الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نعلق اليوم بإذن الله تعالى باختصار على رسالة لطيفة لشيخ الإسلام ابن تيمية موسومة بالوصية الصغرى. وابن تيمية رحمه الله تعالى لا غني عن التعريف بيننا، وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. متى ولد شيخ الإسلام؟ واحد وستين وستمائة للهجرة، يعني في أواخر القرن السابع. ومتى توفي؟ في 20 من ذي القعدة لسنة 28 و700 بعد الهجرة. فعمره كم لما توفي؟ 67 سنة، من 661 إلى 728، فعمره رحمه الله تعالى 67 سنة. ومات أعزب، لم يتزوج ولم يتسرى رحمه الله تعالى. كان معروفا رحمه الله تعالى بكثرة التصنيف وكثرة الإفتاء وكثرة إرسال الرسائل، وهذا من نصحه للأمة. حتى قال عنه ابن القيم في النونية لما عدد مصنفات الشيخ، فهمت؟ قال: وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي وبالأثمان. رسائل الشيخ تبتاع بالغالي وبالأثمان نظرا لمتانتها وغير ذلك. وكم الرسالة كتب شيخ الإسلام في مجلس شرحت في سنوات، أو في عشرات المجالس وطبعت في مجلدات. درء تعارض العقل والنقل للشيخ حقق في 8 رسائل جامعية، كل واحدة من هذه الرسائل 5 سنوات. إذن كتاب ألفه شيخ الإسلام في مدة وجيزة حقق لو جمعت في 40 سنة بهذه الوسائل العصرية. هو يكتبه ربما من ذهنه في أغلبه، يكتبه في مجلس أو في مجالس، أنتم حقق في 40 سنة. وكان رحمه الله تعالى صداعا بالحق، قوالا به، عالما، عاملا، حبرا، حبرا، بحرا في شتى العلوم. حتى قيل في جده وهو قد فاق جده أنه ألان الله له العلوم كما ألان لداود الحديد. الشيخ الإسلام قد فاق جده وهو عالم، وأبوه عالم وجده عالم. وأبوه لم يشتهر كما اشتهر الجد والابن. ليش؟ لأنه قمر اختفى بين شمسين، أو نجم اختفى بين قمرين كما قال الذهبي أو غيره. ووصفه تلميذه ابن القيم في النونية بقوله: وله المقامات الشهيرة في الورى، قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، وأصارهم والله تحت نعال أهل الحق بعد ملابس التيجان، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. فرد عليهم بأصولهم، ورد عليهم بعلمهم أو بعلومهم. فما تكلم الشيخ الإسلام في فن إلا وظن الظان أنه لا يحسن إلا ذلك الفن. فرحمه الله جل وعلا رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه. من رسائل شيخ الإسلام التي عم نفعها وصية كتبها لرجل اسمه يوسف السبتي، هو من سبتة، من المغرب. سبتة عندكم مستعمرة الإسبانية هذه، فهمتم؟ فاستوصى شيخ الإسلام، الظاهر أنه انتقل إلى شيخ الإسلام إما كان في مصر أو في دمشق، وقال لشيخ الإسلام: اكتب لي نصيحة على وجه الإمام والاختصار. فكانت هذه 10 صفحات التي حوت من الفوائد الجليلة والدرر الغزيرة ما لعلك لا تجده في غيرها من مطولات من جاء بعد شيخ الإسلام. ولهذا كان حريا بطالب العلم، بل حتى بالعامي أن يقرأها ويستفيد منها، ولا بد من إقرائها وشرحها على الناس ونشرها. وهي تختلف عن الوصية الكبرى، عندها الصغرى وعندها الوصية إيش الكبرى. الكبرى كتبها رحمه الله تعالى لأتباع عدي بن مسافر العراقي، كان رجلا عالما متعبدا، ظهر أنه كان على طريقة أهل السنة. لما مات غلا فيه أتباعه وانحرفوا عن الجادة، فكاتب لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة سميت بالوصية الكبرى، أغلبها في بيان معتقد أهل السنة والجماعة والرد على الروافض المعتزلة، وبين لهم معتقد أهل السنة في الإلهيات وفي توحيد الألوهية وفي مسائل الأسماء والصفات وما إليه، وذكر واستطرد في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي موجودة في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى. واضح؟ وشيخ الإسلام كان إذا أرسل الرسائل للمدن إما يسميها كالرسالة التدمرية والحموية والقبرصية والمراكشية وغيرها، أو أنها سميت بهذا الوصية الصغرى كما سماها بعض تلاميذ شيخ الإسلام، وميزوها بالنسبة للكبرى للأخرى أطول منها. نعم، هذا كالطوطئة لهذه الوصية العظيمة. سنحاول أن نقف مع فقرات الـ هذه الرسالة على شيء من الاقتضاب والاختصار، وإلا هي حقيقة وحرية بأن تقرأ وتدرس وأن تستنبط منها فوائد كثيرة. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤال أبي القاسم المغربي يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. أحسنت. إذن هنا سؤال من طرف بالقاسم يوسف بن محمد التجيبي أو التجيبي السبتي المغربي، توجه بالسؤال لشيخ الإسلام وطلب منه النصحة في أربعة أمور. الأمر الأول، قال أن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، الأول. الثاني، أن يرشده إلى كتاب يعتمد عليه في علم الحديث وفي غيره من العلوم. الوصية الثالثة، استوصاه أن يدله على أفضل الأعمال. والرابعة، أن يبين له أرجح المكاسب. وعلى هذه الأربعة أمور يدور كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبدأه بشرح حديث معاذ اتق الله حيثما كنت كما سيأتي معنا. نعم، أردت أن أقول أمر، طيب نسيته، يلا اقرأ. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم. إذن بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفع قدره، بدأ بحمد الله جل وعلا، ثم ذكر أن أعظم وصية للأولين والآخرين هي الوصية بتقوى الله، كما في آية النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذ كما في سنن الترمذي، والحديث معروف وصحيح. قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى اختلفت عبارات المتقدمين في تعيينها، ومن تدبر ألفاظهم يجد أنهم عبروا إما بلوازم التقوى، أو أن بعضهم عبر ببعض أفراد التقوى. ومن التعريفات الجامعة للتقوى أن يقال: التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأمر وترك النهي. وأنا في هذا التعليق استفدت كثيرا من درس الشيخ صالح بن حمد العصيمي وفقه الله، قال ويمكن لك أن تعرفها بتعريف الإيرادات عليه أقل، وهو أن تقول أن التقوى أن تجعل بينك وبين الله. لأن لو قلنا العذاب إذن وكأننا نفعل فقط لنتقي النار، ونحن نفعل الأمر والنهي لماذا؟ لنتقي النار ونفوز بالجنة. إذن قولك بين عذاب الله وقاية قد يكون فيه شيء من القصور، وإن كان إذا اتقيت عذاب الله أنت فائز بالجنة فهو من لوازمه، هذا قول صحيح. لكن قد يكون أسلم أن تقول أن تجعل بينك وبين الله وقاية، والله تعالى قال اتقوا الله اتقوا ربكم، فهمتم؟ فتقول أن تجعل بينك وبين الله وقاية بامتثال، لا نقول بفعل الأمر وترك النهي. طيب لو أنك صدقت بآيات الأنبياء وبراهينهم هل هذا فعل؟ تصديقات، فهمت؟ لو آمنت بصفات الله وأسمائه ما فعلت أمرا وما تركت نهيا مباشرة، لكن صدقت. ولهذا الأولى يقال على قوله، قال أن تقول هو أن تجعل بينك وبين الله وقاية بامتثال خطاب الشرع. خطاب الشرع نوعان، خطاب خبري وخطاب طلبي. الخطاب الخبري هو التصديقات، كل ما جاء في القرآن والسنة تصدق به من أسماء وصفات ومن آيات ومعجزات وقصص إلى غير ذلك، تصدق وتسلم. الأمر الثاني هو استجابة الخطاب الشرعي الخبأ الطلبي، وهو بفعل الأمر وترك النهي، فهمتم؟ وإن شئت فقل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية أو بين الله وقاية بفعل الأمر وترك النهي، والآخر من لوازم تلك الأمور. ومن تعريف السلف اللطيفة تعريف طلق بن حبيب رحمه الله عندما قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال الذهبي لما ذكر هذا قال أوجز فأبدع، فهمتم؟ ويقول ابن المعتز وقيل ابن المعتمر قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقاء، وامشي كراكب فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالمتقي الحقيقي هو الذي لا ينظر إلى صغر الذنب ولكن ينظر إلى عظم من عصى. ولهذا تفهم عبارات السلف الذين قالوا الذنوب كلها كبائر، إذا نظرت من هذه الجهة، إذا نظرت من جهة المعصي وهو الله كلها كبيرة لأن أنت عصيت العظيم الجبار، لكن إذا نظرت من حيث أصل الذنب وفعله لا شك أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بالكتاب والسنة وإجماع السلف كما قال ابن القيم في الجواب الكافي، فهي بهذا الاعتبار بالإجماع تنقسم إلى صغائر وكبائر، لكن إذا نظرت بالاعتبار الآخر كل ذنب وإن صغر في عينك فهو عظيم في حق الله. ولهذا ذكر ابن القيم في الجواب الكافي كلما عظم الذنب في عينك كلما كان ضرره أقل، وكلما صغر الذنب في عينك كلما كان ضرره أكبر. ولهذا السلف عظموا ذنوبهم وإن كانت صغائر، الذين جاءوا بعدهم رأوا ذنوبهم كالذباب وهي كانت على عهد الصحابة تعد من الموبقات كما في الأثر المعروف. ولهذا المرء يعرف قدر نفسه وإذا عصى ينظر إلى جهة المعصي وهو الله جل جلاله. نعم. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له يا معاذ والله إني لأحبك، وكان يردفه وراءه. نعم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ يا معاذ والله إني لأحبك، زيادة في الله لا تثبت. بعض الناس يقول قال له إني لأحبك في الله، زيادة في الله لم تثبت. وهذا الحديث حديث إيش؟ مسلسل، لأن كلما ذكره إنسان يقول إني لا أحبك ثم يذكره، ومسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله حدثني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة وبعد أن حدثني تبسم. فهنا هذه الصيغة تكرر كلما حدث يقول يا فلان إني أحبك في الله، لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت حبه لهذا الصحابي الجليل. وأنك تحب الله وتحب رسوله هذا أمر كل الناس يزعمه، لكن أن يحبك الله ويحبك رسوله هذا ما لا يناله الكل. ولهذا في الصحيحين حديث سهل بن سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، هذه مستطاعة، لكن ثم قال بعدها قال ويحبه الله ورسوله، هذا الأمر. ولهذا يقول السلف ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب، هذا الأمر الأصعب. ولهذا الصحابة ليلتها باتوا يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني يخوضون في ذلك الأمر، حتى قيل أن عمر ما تمنى الإمارة إلا في تلك الليلة، لحب المنصب، لهذه الفضيلة التي ذكرت والتي نالها علي رضي الله عنه، وهي يحبه الله ورسوله. وهذا أمر لا يستطيعه الكل، ولا يلقاها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر إمام العلماء أمام العلماء. نعم. وأنه يحشر أمام العلماء برطوة أي بخطوة. نعم. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. نعم. فمن علمه بالحلال والحرام قيل أنه يأتي يوم، هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وقال آخرون فيه مقال، أنه يأتي يوم القيامة يقدم العلماء برتوة أي بخطوة، فمقدمهم هو معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وقد مات رضي الله عنه في طاعون عمواس. نعم. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. نعم. هنا الظاهر أنه وكان يشبه، لا يشبهه، لأن لو قال وكان يشبهه الضمير يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت فيه شيء. الأولى أن يقال وكان يشبه، لأن بعدها سيذكر من الذي شبهه، لا يستقيم اللفظ إلا إذا كان إذا الذي شبهه به من؟ ابن مسعود. فالظاهر أنه وكان يشبهه، لأن لو قال وكان يشبهه، لأنه قال أرسله مبلغا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وكان يشبهه، أنت تفهم منها أن الذي يشبه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم، لم يثبت في شيء على حد قولهم. فقالوا الأولى يقال وكان يشبهه. لو قلنا يشبهه بدون الباء كيف؟ لو قلنا يعني وكان يشبهه، لا كان يشبهه أو يشبه في، لكن لا كان يشبه، لا نستطيع أن نقول كان يشبه بإبراهيم الخليل، يعني يقال أن معاذ كما يأتي الكلام معاذ كإبراهيم الخليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بعض الصحابة ببعض الأنبياء. مثال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال أنها أشبه الناس بعيسى، من حيث المنزلة. نعم صحيح، قال أنت مني بمنزلة هارون موسى غير أن لا نبي بعد. لما عمر أفتى في، لكن لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت، يعني ثبت في حق الصحابة الآخرين كما قال في عمر مثلك كمثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، ومثل أبي بكر رضي الله عنه كقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، الحديث في قصة أسرى بدر. لكن بما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستقيم اللفظ إذا قلنا وكان يشبه. ربما الضمير يعود إلى ابن مسعود وكان يشبه بمخيم، لا يستقيم، لا تستقيم الجملة، لأن بعدها ذكره أنت الجملة اكتمل معناها، لو وقفنا في النقطة تبقى متحيرا. نعم. اقرأ. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. أحسنت. إذن هنا وصف بأربعة أوصاف، بأربعة أوصاف مر معنا هذا في كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد. قال إن معاذا كان أمة، كالآية إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني إماما وقدوة يقتدى به، قانتا لله، قانتا يعني مطيعا، والقنوت هو اسم جامع للطاعة، قانتا مطيعا كما قال جل وعلا ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. المقصود المطيعين أو من المطيعات والمطيعين. قال حنيفا، الحنيف أهل العلم يقولون هو المائل عن الشرك، ولولا أن يقال هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد، وأعم من هذا أن تقول هو المائل عن غير الله المقبل على الله بالتوحيد والطاعة والكل. فالحنيف هو من مال عن غير الله وأقبل على الله جل وعلا، ورأس الطاعات التوحيد، وأعظم نهي هو الشرك. الوصف الآخر قال ولم يكن من المشركين، فكان رضي الله عنه يشبه بإبراهيم بأنه كان مشهودا له بالتوحيد منابذا لأهل الشرك بقلبه وقال به بنفسه وبروحه بعيدا عن أهل الشرك والإشراك. وهذا لا شك من أعظم التزكيات التي ينالها الإنسان، أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه وصية، فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق عباده، ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. نعم. فهنا ذكر أن للعبد أو على العبد حقان، حق لله وحق للناس. وابن القيم مثلا في النونية يعبر على أن للعبد حقان، يقول حق لله وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم. حق الله أن يعبد وحده لا شريك له، وحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ولا يبتدع في دينه بل يكون هو المتبع. وهذا قال ابن القيم، قال لله حق، قال يقول الرب حق والرسول فعبده، كلا وليس لنا إله ثاني، لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق، هما حقان. حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. ثم قال ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول فهو صاحب البرهان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقبول وهو المقدم. هنا ذكر حق الله جل وعلا ويدخل فيه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر حق الناس، ثم بدأ في شرح حديث يا معاذ أو حديث اتق الله حيثما كنت. فقوله حيثما كنت قال تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، لأن تقوى الله أمام الناس يستطيعه الكل، ولهذا بعض الناس يترك الإثم استحياء من الناس لا استحياء من رب الناس. ولهذا قال في السر والعلانية الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولهذا التقوى هي أن يستوي الظاهر والباطن، ولك أن وأفضل لو فاق باطنك ظاهرك، أما أن يكون الظاهر مزين والباطن الله أعلم به فهذا لا شك من سمات المنافقين، وعلى قدره يكون حظك من النفاق. ولهذا المنافقون بلغوا في هذا الدرجة حتى خرجوا وانسلخوا من الدين بالكلية، أصلا ما دخلوا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ضيعين. وفي أول سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يقولون ظاهرا ما قد كفروا به باطنا. ولهذا لا بد من معالجة القلب، وانظر إلى حال نفسك، هل أنت فيك من الذكر ومن الخشوع ومن الخضوع لله في السر كما لك في العلن أمام الناس؟ وهذا كل واحد ينظر إلى نفسه وإلى حال قلبه. ومن الفقه أن تفقه نفسك التي بين جنبيك، من الفقه أن تعلم كمائن نفسك، لأن النفس عندها كمائن وخبايا. ولهذا أذكر لكم مرارا بيت ابن القيم: واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أغلب خطبه يقول: ونعوذ بالله من شرور، ما هو شر، من شرور أنفسنا. فنفسك التي بين جنبيك من أعظم أعدائك، فإذا خرجت عليك هذه الكمائن كسرت كسر المهان الذليل الخائب الخاسر. ولهذا يقول الشافعي فيما نسب له من الشعر، يقول: وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى، بعض الناس يقول يخفى، لا، لا يخفى على الله شيء، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. والقحطاني في نونيته يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولهذا ذكروا من قصص السلف في السر ما يعجز الإنسان على فعله في الظاهر، فهمتم؟ حتى أن زين العابدين علي بن الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من خيار أهل زمانه، لما مات وجدوا آثار الحبال على ظهره، وفقد الخبز على الفقراء في تلك الليلة، فعلموا أن الذي كان يحمل الخبز سنوات هو علي بن الحسين رضي الله عنه. ولما كانت زوجته تقول له: لماذا لا تخبر الناس أو لا تعلم؟ حتى هنا كان يقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وصدق، رحمه الله رحمة واسعة. نعم. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعراب: صب عليه ذنوبا من ماء. نعم. فهنا قال: الذنب أمر محتم. هنا قال: فإن، نعم، قال أين هذا؟ قال: نعم، والذنب للعبد كأنه أمر حتم. معلوم أن الإنسان لابد له أن يذنب، كما في الحديث المعروف: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب. وفي حديث مسلم، حديث أبي ذر، الحديث القدسي المعروف، قال: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، أو تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب. فهنا أثبت أن كل الناس يذنبون، ولهذا ليس الشأن أن تذنب، لأن كل الناس يذنبون، العفو، ليس الشأن ألا تذنب، لأن هذا لا يستطيع أحد، ولكن الشأن، كل الشأن، أنك كلما أذنبت رجعت. ولهذا يقول ابن القيم في بعض كلامه في الفوائد، يقول: انظر إلى قوله: فعصى آدم، ثم انظر إلى قوله: فتاب عليه، رأيت؟ وانظر إلى، وهذا زيادة مني، وانظر إلى قول داود عليه السلام: وظن داود أنما فتناه، مباشرة إيش؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولهذا حال الأنبياء ما هو؟ التوبة النصوح والأوبة إلى الله جل وعلا مباشرة بعد الذنب، حتى يعود أحسن مما كانوا عليه. وحال من اتبع إبليس أن يحاول أن يحتج لذنبه بالقدر، ويحاول أن يبرر ذنوبه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسنة والسيئة، يقول: أن من استغفر وأناب فقد اقتدى بأبيه آدم وسائر الأنبياء، ومن علل وحاجج بعد الذنب ولم يتب فقد اقتدى بإبليس. لأن إبليس هل قال ربي اغفر لي؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، للتوبة؟ لا، لإغوائهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالله جل وعلا ماذا قال له؟ فالحق فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الذي تبعك هو معك، إما الخلود الأبدي لمن ذهب منه أصل التوحيد، أو أنه يمكث ما شاء الله، لأن القلب القاسي لا تلينه إلا النار. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية قال: من أذنب فتاب فندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم، كما تقول العرب. من هو أبوه الذي أشبهه؟ آدم عليه السلام. رأيتم؟ فالذي تاب اقتدى بالأنبياء، أما الذي أصبح يعلل إنما فعلت الذنب لكذا وهذا قدر الله، ربما احتج بالقدر، هذا في الحقيقة إبليسي. أما الآخر فإنه إن شئت فقل آدمي. ليش؟ لأنه متبع لأبيه آدم، الذي بعد أن عصى الله جل وعلا وأكل من الشجرة استغفر ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. نعم. ثم قال فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالحسنة تمحو السيئة. ثم سيذكر شيخ الإسلام ما الحسنات التي ينبغي لك أن تجعلها أو تقوم بها لتمحو السيئات. نعم، اقرأ. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء. نعم. إذن هنا قال: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، وهذا أبلغ في محو السيئة. مثال: لو أن رجلا سرق مالا، لا، هذا الأكمل. لكن لو أنه لم يستطع رد المال إلى صاحبه، يتصدق من جنس السرقة. هو سرق مثلا شاتا، يتصدق بشات تكفيرا للذنب، فإن استطاع أن يردها لصاحبها فهو الأكمل وهو المتعين. فحاول، كما أنك لو اغتبت إنسان كفارته على الصحيح أن تستغفر له بظهر الغيب، وأن تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها، كما أظهرت عيبه تظهر فضله، وهذه بتلك. وهذا باب عظيم في الفقه، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام هنا وابن رجب في شرح الحديث في الجامع، ولكم أن ترجعوا إلى شرح ابن رجب فإنه عظيم، وكلام أهل السنة يتفق ويأتلف ولا يفترق ويختلف. فهذا باب عظيم. احرص على أن تكون الحسنة من جنس السيئة التي اقترفتها وألممت بها. نعم. ثم ذكر أمورا يزول بها موجب الذنب. نعم. أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. نعم. فأولا التوبة، التوبة هي الرجوع إلى الله جل وعلا. وهل يعود الإنسان بعد توبته أكمل مما كان، أم أنه يعود كالحال الذي كان قبله، أو أنه يكون أسوأ مما كان؟ هذا مما اختلفت فيه أنظار أهل العلم، والصحيح أنه على حسب توبته. فقد يعود كما رجح ذلك شيخ الإسلام ونقله ابن القيم عنه، كما أن بعض الناس يعود بعد التوبة أسوأ مما كان، ألم بذنب فبقي أثره عليه وإن كان تاب منه، لكن ليس حاله كما كان. بعضهم يرجع كما كان، وبعضهم بعد هذا الذنب يصبح أكمل وأعظم حالا. ولهذا كم من ذنب أدخل عبدا الجنة، وكم من طاعة أدخلت آخر النار، لأن هذا الذنب أعقبه من الاستغفار ومن التوبة والإنابة والانكسار بين يدي العزيز الجبار ما أورثه يقينا وتقوى بلغ بها الدرجات العلى. وكم من طاعة أعقبت في القلب عجبا وغرورا وإعجابا بالنفس، أورثت صاحبها كبرا وتعاليا فأدخلته النار. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ربما يكون في لطائف المعارف، قال: ربما يكون زجل، قال نعم، قال: ربما يكون أنين وانكسار التائبين أعظم عند الله جل وعلا من زجل وصوت المسبحين. قال: لأن بكاء ودموع التائبين يعقبها ذل وانكسار، أما صوت المسبحين قد يعقبه غرور واستكبار. ولهذا قال بعض السلف ولا أن أبيت نائما خير لي من أن أبيت قائما وأصبح وفي قلبي شيء من العشب. ولهذا على الإنسان أن يراعي قلبه قبل فعل الطاعة وأثناءها وبعدها. وقبل الذنب لو أذنب دائما راجع نفسك، فإذا أذنبت بعد الذنب راجع نفسك، فربما تعود بعد ذلك الذنب أعظم مما كنت قبله. ونحن نرى من أنفسنا ربما أحيانا وقعنا في ذنوب قد استهزأنا بها من قبل، فذلك الذنب الذي وقعت فيه كسر نفسك وعلمت قدرك. أقل الأمور التي قد لا يقع فيها العامي أنت تقع فيها لتعلم قدرك، وأن إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فمن ظن أنه يستقل بنفسه ويوفق للخير من فعل نفسه فإنما طلب المحال، وإنه سالك طريق إبليس. لكن العبد يستعين ويستغفر قبل الفعل وأثناءه وبعده، ويرجو من الله القبول. نعم. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة. نعم، قبل هذا الثاني هو الاستغفار من غير توبة. قال فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإن اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. إذن الإنسان لابد أن يستغفر، فقد يغفر الله استغفارك، طلبت من الله أن يغفر لك يغفر لك وإن لم تتب. والله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكم من إنسان مات على كبيرة مصرا عليها، ولكن الله جل وعلا لدعاء قام به في الدنيا واستغفار غفر له وإن لم يتب. فهمتم؟ فقال شيخ الإسلام قال فإن جمع بين التوبة والاستغفار فقد جمع الكمال. و كلاهما يتضمن الآخر، الاستغفار قد يتضمن لا، المقصود هنا ظهر استغفار اللفظ، يعني الاستكثار من الاستغفار. فهمت؟ نعم. ولهذا من باب اللطائف سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أفضل للعبد الاستغفار أم الذكر والتسبيح؟ فقال شيخ الإسلام أما الثوب إذا كان وسخا فلا شك أن الأشنان والصابون أولى له، لأنه لابد أن يتنظف. قال فإن كان نظيفا فالطيب والعطر أولى له، وهذا التسبيح. فإذا كنت كثير الخطايا لا شك أن الاستغفار في حقك أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة، حديث ابن عمر في الصحيح. فإذا كان الإنسان مديما على طاعة الله فالتسبيح وكذا يرفع من درجاته. نعم. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجبته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. نعم. وهذه الكفارات أفرد لها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة، وقد ذكرها أيضا نقلها عنه ابن بالعز في شرح الطحاوي، وابن القيم له كلام طويل في هذا. هي الأمور التي يغفر بها الذنوب، شيخ الإسلام أبلغها إلى 10 أمور يكفر بها الذنب، يعني كالمصائب والحدود وما يجري على الإنسان من أمور. وللحافظ بن حجر رسالة اسمها الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، قد سبقه إلى هذا الحافظ المنذري، واختصر هذه الرسالة الحافظ جلال الدين السيوطي. وقد بلغت الأحاديث التي فيها الأمور المكفرة والتي تغفر ما تقدم من الذنوب 16 خصلة لا يصح جلها، والذي صح منها لا يصح في أحد من أحاديثها وما تأخر. فالذي يصح في كل الأحاديث ما تقدم، أما ما تأخر حتى في رمضان من صام رمضان إيمان غفر له ما تقدم، أما ما تأخر لم يصح فيه حديث، والله أعلم بهذا. نعم. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات 5 والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل العلم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعد بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ نعم، فنحن نرى أن في بلدان التي السنة فيها ظاهرة والتوحيد فيها ظاهر يقع فيها من الأمور، وأحيانا ربما حتى الإلحاد، بل ما هو ربما حتى الإلحاد موجود، والدعاة للزندقة والعلمانية والإلحاد وما إليه، هذا في البلدان التي فيها السنة ظاهرة والتوحيد ظاهر، فما بالك بغيرها. ولهذا قال الناس يعيشون في بعض الأمكنة وكذا شيئا من الجاهلية. الجاهلية تتعلق بمكان، أما أنها تتعلق بكل الزمان هذا يستحيل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب قيام الساعة، إلى حد أن يرسل الله الريح الطيبة لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة. فلهذا لا يستقيم أن يقال هذا زمن جاهلي أبدا، الخير موجود وإن قل، لكن في مكان قد ينعدم ويكون في مكان آخر. والجاهلية موجودة، وأترك من أهل الفسق والمجون، حتى عند المصلين نرى من النعرات الجاهلية في المساجد ما الله به عليم. قد ألف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته المعروفة مسائل الجاهلية، وقد أخذ جلها من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فينبغي لك أن تعلم ما هي خصال الجاهلية حتى تجتنبها، لأن الأمر إذا نسب إلى الجاهلية هذا على سبيل المدح والذم، على سبيل الذم، فحري بنا أن نجتنب هذه الأمور. نعم. وفي الصحيحين، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، ولهذا شواهد في الصحاح والحسن. نعم، فقوله حذو القذة بالقذة، القذة مرة معنا في كتاب التوحيد أنها الريشة التي تكون في طرف السهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن دخلوا جحر ضب، يعني أخبث الأمور دخلتموه، ما بالك عن الأمور الأخرى. نعم. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا نعم، فالله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن أخل بباب العلم النافع فقد شابه من؟ اليهود. لا، فقد شابه النصارى. ومن أخل من باب العمل الصالح فقد شابه اليهود، لأن اليهود علموا ولكنهم أخلوا بالعمل فلم يعملوا فكانوا من المغضوب عليهم، والنصارى جهلوا فعملوا على ضلالة، فكان من فسد من عباد هذه الأمة إنما هو مشابه لهم. ولهذا الخلل يأتي من جهتي العلم والعمل، من هذا شبهت اليهود ومن هذا شبهت النصارى، وكفى بتشبهك بهذين الأمتين، هاتين الأمتين الضالتين، نقصا وقدحا في دين المرء. نعم. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم الضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. ولهذا يسمى اليهود الأمة الغضبية، والنصارى هم أهل الضلال أو الضالون، وهذا المقصود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الكل مغضوب عليه. نعم. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. نعم، فالحسنة كل ما أمر به إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب، هذه هي الحسنة. نعم. ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. نعم، فالمصائب التي ترد على الإنسان هي في الحقيقة مكفرة لذنوبه، ولهذا قال من قال من المتقدمين: لولا المصائب لوردنا الآخرة مفاليس. ولهذا قد يموت للإنسان أحد، وقد يبتلى في دينه في دنياه بأمور قد يسخط لها بادي الأمر، لكنه يوم القيامة يعلم أن عاقبتها حسنة لمن صبر واحتسب، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولهذا نحن لا نعلم حكمة الله في كل الأمور، فسلم لأمر الله تسلم تكون من الآمنين. نعم. فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس، وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. نعم، فالخلق الحسن له معنيان، معنى عام وهو الدين كله كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. الخلق الحسن هو الدين كله، ولهذا قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء في التفسير عن مجاهد وجماعة من السلف وحتى ابن عباس: إنك لعلى دين عظيم، فيدخل فيه كل هذا. والجهة الثانية أو الأمر الثاني هو الخلق الخاص، والمعنى الخاص للخلق هو معاملة الناس، وهو المتبادر للذهن إذا ذكرنا كلمة الأخلاق. وإلا الخلق نوعان: خلق عام وهو الدين كله، وخلق ومعنى خاص وهو معاملة الناس. ولهذا الجاهلون يثنون على الكفار يقولون عندهم أخلاق حسنة. يا أخي، كلمة الأخلاق أول ما يدخل فيها التوحيد، فما فائدة أن تعطف على كلب وقط وتسب ربك ليلا ونهارا؟ هذا أكبر سفه، ولهذا ليس عندهم أخلاق هؤلاء. فإن كنت منصفا فقل عندهم معاملة لحيوانات وبعض الناس، لأنهم ينتقون إذا عاملوا الناس، ما يعاملونهم كلهم بدرجة واحدة. فهمتم؟ والتفريق بين المعنى الخاص والعام مما ينبغي فهمه. ثم قال شيخ الإسلام كلاما هو في الحقيقة من أصعب ما يكون على النفس، وهو من أصعب ما في هذه الرسالة تحقيقه حقيقة، وهو إيش قال؟ قال: وجماع الخلق الحسن أن تصل من قطعك بالسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الواصل ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من وصل من قطعه، أو إنما الواصل أن تصل من قطعك. أن تصل من وصلك هذا ليس فيه كبير فضل، وإلا كنت لئيما إذا كنت تقطع من وصلك. أن تعطي من أعطاك ليس بالكرم، لكن الكرم أن تعطي من حرمك. وليس الإنصاف أن تثني على من أثنى عليك، بينما الإنصاف أن تثني على من قدح فيك. رأيت؟ وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي للمرء أن يجاهد نفسه. وأنا لست أهلا لأن أتكلم على هذا، لكن باب نشر الخير، ونسأل الله تعالى الهداية وحسن الختام. فانظر ماذا قال: قال: وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. ولهذا انظر إلى نبي الله يوسف إيش قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ماذا قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوتي: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذا حال الأنبياء، كيف كانوا يسمحون في حقهم ويتنازلون، لم يعلمون أن في الحقيقة الدنيا ماذا تنتظر منها؟ إنما العاقبة للمتقين عند الله جل وعلا. ولهذا تفاضل الدرجات ليس بالدنيا، إنما تفاضل الدرجات عند الله جل وعلا. ولهذا الله تعالى قال: ولقد فضلنا بعضكم على بعض في الرزق، قد يختلف الناس في الرزق الدنيا، ويمكن يأتي معنا كلمة الرزق ماذا تحتها من معاني، لكن هذا لا يضر إذا كان دينك أنت أعظم من دين الناس. ما ضرك لو كنت فقيرا؟ وكم من إنسان لما أتاه الماء أصابه الله بالبطر والأشر، أو أصيب بالبطر والأشر وأصبح يظلم الناس، وحق له أن يكون يبقى فقيرا، أولى له هذا الإنسان. ولهذا على المرء أن يسعى أن يكون همه من وراء كل شيء مرضاة الله جل وعلا. حتى العلم إذا كنت تتعلم حتى للاستكثار من العلم هذا ليس بجيد، فليكون الغاية، وهذا صعب تذكره كل مرة. لكن كما قال الثوري، قال: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. ليش تتقلب؟ لأن النية محلها ماذا؟ القلب، والقلب يتقلب، فهي تتقلب مع قلبك الذي ينقلب ليلا ونهارا. ولهذا استعينوا بالله جل وعلا وبالصبر والصلاة على مجاهدة النفس وعلى هضمها. ولهذا يقول الشيخ العصيمي وفقه الله في تعليقه على هذه هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام، وانصحكم بسماع تعليقه في ساعة، الله جزاه الله خيرا أجاد وجمع فأوعى في ساعة في تعليقه على هذه الوصية العظيمة. قال: انظر إلى حال شيخ الإسلام نفسه. قال: لا تظنون أن شيخ الإسلام فاق الناس بالعلم، كان منه في عهد شيخ الإسلام من هو من أقرانه، بل كان يقارن به في العلم وسعة الاطلاع والحفظ، وهو تقي الدين السبكي الشافعي هذا، فهمتم؟ وإن كان لم يكن على طريقة أهل السنة في توحيد الإلهية وحتى في الأسماء والصفات، لكن قال كان يقارن به في العلم. لكن قال شيخ الإسلام فاق غيره من أهل العلم ومن أقرانه حتى ومن جاء بعده في هذه الأحوال التي كان عليها، من هضم النفس وكرم النفس وصدق اللهجة والإحسان إلى الناس بالقول والفعل وغير ذلك من الأمور. حتى أن تلميذه ابن القيم لما جاءه يبشره بموت أحد من كبار خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال: فنهارني الشيخ وقال: أتبشرني بموت مسلم؟ ثم ذهب لأبنائه وقال لهم: أنا بعده أنا لكم أب. شيخ الإسلام لم يكن متزوجا أصلا، فقال: أنا لكم والد، فإذا احتجتم شيئا فأنا هنا موجود. وذهب إلى أهله ووساهم. فكان شيخ الإسلام من له من الأحوال ومعالجة القلب وهضم النفس والاستقامة ما لم يكن عند غيره، فلم يفق فقط بالعلم، لأن العلم إذا أعقبه عمل صعد المرء عند الله الدرجات العلى. نعم. وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب النفس وانشراح الصدر. قال ابن رجب في لطائف المعارف حول حديث عائشة في الصحيح: كان خلقه القرآن، قال: كان يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. انتهى كلامه. نعم. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال ابن القيم هنا في الفوائد، قال: تقوى الله بينك وبين الله، وحسن الخلق بينك وبين الناس، فإذا أصلحت هذا وأصلحت ذاك كنت من الصالحين. نعم. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان الفم والفرج. نعم، يعني شهوة. نعم. اللسان وبالكلام وغيره، وشهوة الفرج. ولهذا يقول الشافعي في بعض شعره، يقول: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. ومن تذكر عذاب الزنات في الدنيا بالخزي، الزاني يظهر العار والخزي على وجهه، وتذكر عذابهم في القبر في تنور، النار تصلى من تحتهم وهم يصعدون، وكلما صعدوا إلى فم التنور عادوا واحترقوا إلى أن تقوم الساعة. وكلما تذكر النار والصديد الذي يخرج من فروجهم يوم القيامة علم أن لذة وقتية يعقبها من المرارة في القلب بعدها ومن الحسرة عند الموت ما الله به عليم. حتى قال الشاعر، قال: تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. نعم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله نعم إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال ابن القيم في أول مدارج السالكين، قال: وقد سمعت شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. نعم. وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه. عليه توكلت وإليه أنيب عندك؟ بعد. نعم. اختلاف وفي النسخ. وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. نعم، ما يعقبه ذلك، يعني لا يمكن أن يوصف ما ينتج عن هذه الأفعال، ما يعقب هذه الأفعال، يعني نتيجة هذه الأفعال، وهي طلب ودعاء الله جل وعلا واستعانته واللجأ إليه، لا يمكن الحديث عن نتائج هذا لنا أكثر من أن توصف. فهنا باب عظيم هو الاستعانة بالله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعنت فاستعن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها غلاما، وهي وصية كل الناس يعلمون لا بد من استعانة بالله، لكننا نغفل عن هذا، حتى أن بعض الناس إذا أشكل عليه أمر في أمور الدنيا والدين يبحث عن كل شيء ويجرب كل الأسباب ولا يطلب من الله العون ولو طرفة عين، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولهذا كان الشيخ الإسلام إذا أشكلت عليه مسألة من العلم ربما استغفر الله 1000 مرة، وكان يقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ولهذا ينبغي لك أن تستعين بالله إذا ظننت أنك ستبلغ في العلم والعمل وفي كل أمور حياتك بمحض فعلك، فأنت جاهل بنفسك، جاهل بقدر ربك. فإذا لم يكن لك عون من الله جل وعلا فأنت ستهلك نفسك بنفسك. ولهذا إياكم أن تغفلوا عن الاستعانة بالله، وسيأتي مزيد كلام في هذا. نعم. السلام. وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره إن ملازمة ذكر الله أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. نعم. فهنا بعدين هو سأل شيخ الإسلام على أفضل الأعمال، قال الإمام أحمد لما سأله أحدهم عن أفضل الأعمال، ادخل المجلس، سأله عن أفضل الأعمال قال: افعل ما هو أنفع لقلبك. بعض الناس يجد في قراءة القرآن من اللذة ما لا يجدها في غيره، فقال له اعمل ما هو أنفع لقلبك. وقال غيره، وقد اختار هذا ابن القيم في الوابل الصيب وفي مدارج السالكين لما عرض إلى وظائف الناس وذكر اختلاف أهل العلم في هذا، قال والأفضل العمل بمرضات الله في كل وقت وحين. فإذا كان وقت الصلاة فأفضل العمل هو الصلاة، وإذا كان وقت ذكر وقت ذكر، لكن إذا أنهيت الواجبات هنا تفهم كلام الإمام أحمد افعل ما هو أنفع لقلبك. وبعض الناس يظن أن حلقات العلم وحلق العلم ليست من الذكر، بل هي من أعظم الذكر، وهو من أعظم الجهاد الذي لا يستطيعه كل الناس، بل يستطيعه خاصة أتباع المرسلين. فتدبر العلم بحسن نية وسلامة صدق وبصدق وسلامة طوية هو من أعظم القربات التي تقربها إلى الله جل وعلا، لكن كما قال الإمام أحمد لمن صحت نيته. والنية كما قلت تتقلب، تارة تحضر وطارة تغيب. ولهذا الله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأولى الأمور بالجهاد نيتك ونفسك التي بين جنبيك. ثم ذكر فضل الذكر. نعم. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم، نظم هذا ابن القيم في النونية بقوله سبق المفرد وهو ذاكر ربه في كل حال ليس ذا بلساني، ثم قال بعدها وكذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أواني. فالذي لا يذكر الله ميت واستولت عليه الشياطين، والذي يذكر الله حي، والبيت الذي يذكر فيه اسم الله جل وعلا معمور، والذي لا يذكر فيه اسم الله جل وعلا بيت خرب. والجماعة الذين يذكرون الله إنما تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده، فالذين لا يذكرون الله يقومون كأنهم قاموا على جيفة حمار أعزكم الله. نعم. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق الورق والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع، ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. نعم، فهنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحد الأدنى الذي يكون به العبد داخلا في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. متى يكون العبد داخلا في قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ قال يجيبك شيخ الإسلام واختيار ابن الصلاح أن قال أن يلازم العبد الأذكار المأثورة من معلم الخير وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. فمن استيقظ قال أذكار الاستيقاظ، دخل وخرج إلى منزله، المسجد، إلى غير ذلك مما هو معلوم، فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذكر للعبد وللقلب كالماء للحوت، وقد أطال ابن القيم في أول الوابل الصيب في هذا، وذكر عن شيخ الإسلام أنه كان يذكر. وأنا أكثرت من النقل من سيرة شيخ الإسلام حتى أبين أن العالم الحق هو الذي يكتب ما هو يعيشه، بل يعيش أكثر منه. ولهذا ابن القيم قال كان شيخ الإسلام إذا صلى الفجر يبقى إلى شروق الشمس، قال فكنت أسأله فيقول تلك غدوتي وذلك زاد من اليوم، معنى كلامه ولو تركت ذلك الذكر لخارت قواي. فالذكر يعطي قوة في القلب لا يعلمها إلا من جربها. ولهذا الذين لا يذكرون الله كثيرا تتلبس بهم الشياطين. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: ومن يعش، يعني يغفل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهمتم؟ ثم قال: وهذه الأذكار موجودة في كتب الأذكار المعروفة كعمل اليوم والليلة للنسائي ولابن السني، وكالأذكار للنووي، وكالكلم الطيب لشيخ الإسلام، وكالوابل الصيب لابن القيم وجماعة. الكتب كثيرة جدا في هذا الباب. والكلم الطيب لشيخ الإسلام صححه الألباني وطبع بصحيح الكلم الطيب. وقد ذكر عن بعض أهل التعبد أنه كان يحفظ الأولاد الصغار هذا الكتاب كاملا. ولهذا من أعظم ما تنشئ به الشاب أن يذكر الله في كل حين وكل وقت، متى دخل ومتى خرج. فإذا رسخت هذه الأذكار في الذهن عاش عليها، وإذا عاش عليها سترى من القوة الشيء العظيم. والله جل وعلا لما أمر الملائكة بحمل العرش قالوا: كيف لنا حمله؟ قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوها استطاعوا حمل العرش، كما ذكر ذلك ابن القيم في الوابل الصيب. نعم. ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. نعم. أفضل منه. فهنا سبحان الله تنزيه، الحمد لله إثبات للكمال، فهو نفي ثم إثبات، تخلية ثم تحلية. فإذا علمت هذا قلت الله أكبر فهو المعظم جل جلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فلا ينقلك من حول إلى حول ومن أمر إلى أمر ولا يقدرك عليه إلا الله جل جلاله. نعم. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. نعم. وهذا ما ذكرت لكم أن العلم من أعظم الذكر. ولهذا قال بعض السلف قال: مجلس حديث أفضل من عبادة سنة. ولهذا فضل العالم على العابد. وعبارات السلف في هذا كثيرة في تفضيل مجالس العلم، حتى أن ابن وهب كان مع الإمام مالك فجاء الظهر فقام ربما ليصلي نافلة أو ليتنفل مطلقا، فقال له الإمام مالك: لماذا تقوم؟ قال: ليصلي ركعتين. قال: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه؟ مع العلم أن لا بد من أداء الفرائض ولا بد من أداء النوافل المعروفة، لكن إذا كان تريد فضل تعبد وسيزاحم هذا التعبد من النافلة العلم، فالعلم يقدم، لأن العلم نفعه متعد، أما العبادة فنفعها لازم. نعم. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى. وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير. ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. نعم. فإذا اشتبه على الإنسان أمر من أمور الدنيا والدين فليستخر الله جل وعلا، كما في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل الأمور كما يعلمنا الآية من القرآن. فإذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين وليقل. وهنا فائدة لطيفة معلومة، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يختار أن دعاء الاستخارة يكون بعد التشهد وقبل التسليم، لكن هنا فائدة لطيفة وهي أن ذكرها الشيخ العصيمي وفقه الله، قال أن رد عليه بعض أهل العلم وخالفوه واستدلوا بحديث جابر نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين ثم قال. ومعلوم أن صلاة بدون تسليم ركعتان من غير التسليم لا يسمى ركعتين، فهمت؟ فلا تسمى لا يسمي هاتين الركعتين ركعتان إلا إذا ركعتين إلا إذا اختتمتا بالتسليم. فمن تشهد فمن قام بدعاء الاستخارة قبل التسليم لم يقم بدعاء الاستخارة بعد ركعتين كاملتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فبحديث جابر تفهم أن الأولى فعله بعد الصلاة، صحيح؟ نكتة لطيفة. نعم اقرأ. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسعس نعله إذا انقطع. شسعن عليه، نعم. فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. نعم. فقوله شسعن عليه، الشسع هي الخيوط التي تكون بين الأصابع، النعل إذا لبس تكون الخيوط بين الأصابع، هذه الشسع. فلو انقطع هذا استعن بالله جل وعلا في إصلاحه. نعم. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله، وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وها هنا المناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة بأن الذي دخل المسجد إنما يرجو ماذا؟ رحمة الله وغفرانه، فناسب أن يقول هذا. وإذا انقضت الصلاة فأنت سائر لتذهب في شؤون دنياك وغيرها من الأمور، فناسب أن تقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا يوافق قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. ولهذا لا ينبغي للمسلم بتعلة أنه يريد التعبد أن يترك أهله عالة يتكففون الناس. فينبغي للعبد أن يسعى في رزق، أن يسعى في تحصيل رزق الله جل وعلا سعيا حثيثا يكفه عن سؤال الناس. والابن الجوزي في صيد الخاطر رحمه الله، في صيد الخاطر كلام طويل في هذا في مواضع عدة، يقول: وكم من إنسان ترك التكسب، قال، فاحتاج إلى الناس فأصبح يسألهم، فانتقل من حال إلى ما هو أشر. أفضل لك أن ربما يكون على حساب شيء من التعبد كقراءة قرآن أو نافلة، لكن تكون كريم النفس عزيز، خير من أن ترتكب أمرا محرما وهو سؤال الناس. ولا يزال العبد يسأل الناس حوائجهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، على أحد المعنيين سؤال الناس. فالمؤمن عفيف متعفف وقد يحتاج الإنسان، لكن أن يكون ديدنه السؤال هذا مما لا يرضاه الله جل وعلا. ولهذا الله تعالى ذكر الصحابة، قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ليش؟ لأنهم تقللوا من الدنيا ولكنهم لا يسألون الناس إلحافا. فينبغي للمرء أن يسعى في أن يكسب ما يستعين به على دينه ودنياه، ولا يستقيم الدين إلا بشيء من الدنيا. نعم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له كتب أو ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم. إذن هنا قال أن المال لا تأخذه بإشراف وهلع وإقبال عليه، لأن الدنيا محلها القلب من اليد، اليد، فإذا استولت على القلب هلك العبد، فينبغي للدنيا أن تكون في اليد نتعامل بها وهي مطية للآخرة، والآخرة هي المقصود الأكبر والغاية العظمى. لكن من خست همته كان قصده من الحياة متاع الحياة الدنيا، والله جل وعلا قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وقاله يا ضحاك، والحديث ذكره المنذري في الترغيب وصححه الألباني رحمه الله، قال يا ضحاك ما طعامك؟ قال الخبز واللحم يا رسول الله. قال ثم إلى ماذا يصير؟ قال إلى ما تعلم يا رسول الله. قال للدنيا أهون. قال له، قال ضرب الله مثلا للدنيا هذا. إيش المقصود؟ ما يخرج من البطن الأكل إذا أكل إيش يصبح؟ فضلات أعزكم الله. قال هذا مثل الدنيا. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بتيس مجدع وميت جيفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا؟ قال الصحابة هذا لو كان حيا ما اشتراه أحد، فهو جيفة ميت، من سيشتري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون عند الله من هذا عند أحدكم. وفي صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا للآخرة إلا كمن أخذ إبرة وغمس، أو إلا من غمس أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه القطرة التي تخرج هذه قطرة الدنيا من بحر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الترمذي حديث أنس بن الصحيح أو حسن قال أن لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وفي هذا يقول ابن القيم هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا شربة ماء وكان الحق بالحرمان. فالخسيس هو من يطلب الخسيس، وصاحب العقل الراجح هو من يطلب النفيس، ولهذا سلعة الله غالية وهي الجنة. فلما رضوا بالخسة كانت لهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. أما المؤمن غايته الجنة، بل ما هي غايته الجنة فقط دخولها، كما يقول بعض الناس أنا راضي بأقل الدرجات، هذا خسيس الهمة ويخشى لو أن يكون ربما من أهل النار. سترى اطلب الفردوس الأعلى وهي وسط الجنة وأعلاها، وما ذلك على الله بعزيز، والمرء مع من أحب، وإذا أحببت قوما عملت بعملهم فربما تكون معهم. ولهذا الإنسان لو كان يملك خزائن الله لأمسك خشية الإنفاق لأنه كان قتورا. ولهذا لا تتردد في أن تطلب الله جل وعلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولهذا لما سأله الصحابي قال كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة الأسلم يظن، وقد صدر بهذا الحافظ ابن حجر كتاب صلاة النفل في بلوغ المرام، قال له باب النافلة في صلاة بلوغ المرام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطلب مني شيئا، ما قال سأل الله أن كما قال انظر حواري عز قالوا ينزل على مائدة من السماء، أو اليهود قالوا لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وفومها وقثائها وعدسها وبصلها، نزل عليهم المن والسلوى، المن هذا العسل الذي يخرج من الشجر، والسلوى الطائر ينزل عندهم وهو من أطيب ما يكون، فطلبوا هذه الأمور. انظر حتى في الدنيا همتهم خسيس، رأيت؟ أما الصحابي ماذا قال رضي الله عنه؟ قال صحبتك في الجنة يا رسول الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من فعل الأسباب. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ولهذا صدر به الحافظ باب النافلة في البلوغ، فأعني على نفسك بكثرة السجود. والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، في الآية الأخرى إن الله مع الصابرين. نعم. وقال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. مر يعني يأمره، مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. نعم. إذن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول له: الحرف التي تريد فعلها والأعمال يختلف بحسب أحوال الناس. المفيد: إذا أشكل عليك أمر وتحيرت فيه، فما ندم من استخار ولا ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، فاستخر. ثم قال: الاستخارة، قال: الشرعية المتلقاة عن معلم الخير، وهي التي في حديث جابر: تصلي ركعتين ثم تدعو بالدعاء المعروف. نعم. وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. نعم، لأن الإنسان قد يتوفر له من الكتب ما لا يتوفر عند غيره، وقد يكون في بلد مذهب سائد وينتقل إلى بلد يكون هذا المذهب مخالف، فالإنسان يتأقلم بالمكان الذي فيه إن أراد أن يتفقه. فلهذا شيخ الإسلام لم يقل له: ابدأ بكتاب مثلا العمدة للمقدسي، لأنه ربما مغربي، فتعلم على فقهاء مذهبك. لكن ينبغي للإنسان أن يكون سالكا في العلم جادة العلماء، من البدء بالصغائر والمختصرات إلى أن يصل إلى المطولات، مع استدامة الدعاء وطلب العون والتوفيق من الله. لأنك إن ظننت أنك تبلغ في العلم ما تبلغ بفهمك وحفظك وقوتك فأنت مغرور، وعاقبتك إلى خسر. ولهذا مما ينبغي للمرء، لما ذكر الشافعي يعني مما ينبغي للمرء أن يتذكره في هذا ويستحضره كلام الأولين، كلما ذكروا العلوم ذكروا بعدها التقوى، أن من لم يتق الله لم يزده العلم إلا كبرا وأشرا وبطرا، لأنه ما اتقى به الله جل وعلا. ولهذا الشافعي لما ذكر قال: من تعلم الحساب نبل ذهنه، ومن تعلم الفقه فله كذا، ولمن تعلم اللغة، ثم قال: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. رأيت كل هذه العلوم فيها فوائد، لكن من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. ولهذا قصة الرجل الإسرائيلي بلعام بن باعورا هذا الذي آتاه الله جل وعلا آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، رضي بخسة الدنيا، فمثله كمثل الكلب، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفي المعاصرين رجل اسمه عبد الله القصيمي، تسمع به؟ وهذا رجل كان من المدافعين عن التوحيد ومن القصيم في الحجاز، فكتب كتابا سماه الإسلام الوثنية في أكثر من 2000 صفحة، حتى أتى في هذا الكتاب ببدائع وفرائد وفوائد، وإن كان لم ينسب، وإلا هو لخص كل كلام شيخ الإسلام في هذا الأمر، وكتاب رائع في الرد على القبوريين والرد على من على أعداء الدعوة السلفية، ولكنه اغتر بنفسه. والظاهر أنه لما كان يؤلف ليقال هذا رجل نحرير وأديب وكاتب، فأصبح ينحرف شيئا وشيئا، كتب كتبا كثيرة في نصرة السنة، حتى قال بعضهم: هذا رجل اشترى مهره من الجنة، دفع مهر الجنة هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب أثنى عليه حتى إمام الحرم في ذاك الوقت، هو أبو السمح رحمه الله تعالى، في مكة في خطبة أثنى عليه شعرا بأن هذا الرجل دافع على السنة، وأثنى عليه رشيد رضا وجماعة، لكن هذا الرجل يظهر أنه لم يكن على قدر من الإخلاص، فأصبح انظر أن العلم لا يكفي، فأصبح يكتب كتابات فيها شيء من الانسلاخ، وربما يتراجع عما قال، واختلط بأصحاب الشر لما ذهب إلى مصر وخالط الفساد والكفار الملحدين، فأصبح شيئا فشيئا ينسلخ حتى انسلخ من أصل الدين، وكتب كتبا كثيرة يستهزئ بالله وبرسوله، وقال أنه لا يعترف بإله موجود، قال وكل إنسان هو إله في نفسه، وحكم عليه العلماء بالردة، ولا ردة أوضح من هذه. وهلك قال بعضهم، رجع في آخر عمره، قال بعضهم أن مات هالكا على ذلك الفكر وعلى ذلك الكفر. كتب كتبا بآلاف الصفحات في نصرة السنة بأسلوب بديع رائق، ثم كتب كتبا في الإلحاد والكفر، حتى أنه يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، وينكر الديانات، ويستهزئ بالأنبياء، ويستهزئ بالرب جل جلاله. أنفعه علمه؟ هذا يذكرك بالعام، هذا الإسرائيلي الذي آتاه الله جل وعلا آياته. ولهذا في رجل أيضا كان أمره حسنا في أول أمره، وهو ابن الراوندي من المتقدمين، وهذا رجل بلغ في الإلحاد المبلغ حتى أراد أن يقول كلاما يعارض به القرآن، فقال الذهبي لما ذكر قصته قال ألا نعنة الله على ذكاء تعقبه النار، ورضي الله عن غباء وبلادة تعقبها الجنة. حقيقة ألا لعنة الله على الذكاء الذي يجعل المرء يغتر بنفسه. ولهذا إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وهذه قصص إذا سمع الإنسان يخاف ويخشى، لكن إذا اتقى العبد ربه وأخلص فالله جل وعلا لا يخلف وعده مع عباده المؤمنين. لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولا إن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. نعم، ولهذا على المرء أن تنصرف همته إلى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي يسمى علما، والصحابة على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم بهديه سائرون وبطريقته ولطريقته متبعون. ثم قال وما سواه، إما أن يكون علما نافعا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنفع منه، وإما أن يكون ليس بنافع فهذا لا عبرة به. وهذا موجود في عبارة ابن القيم في الفوائد، حيث قال رحمه الله تعالى، قال أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، فينبغي للعبد أن تنصرف همته في معرفة كتاب الله جل وعلا وفي معرفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ينبغي لك في كل مسألة أن تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات التي تكون معها. انظر بلوغ المرام في كل مسألة من أحكام الدين، ليس حديثا بل أحاديث، أقصر منه عمدة الأحكام. إيش عمدة الأحكام؟ أبواب فقهية ذكر فيها أحاديث من الصحيح، نهيك عن الكتب الأخرى المطولة كالمنتقى للمجد وغيره. كذلك آيات القرآن، ما من أمر إلا وتجد له في القرآن أصلا. ولهذا يقول القاضي عياض اليحصبي صاحب الشفاء في كتابه الإلماع في علم أصول الرواية، قال العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، يعني الواضح، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. هذا هو العلم. ولهذا ما من مسألة وقضية إلا وتجد لها في القرآن أصلا، وتجد توضيحها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قد يعلم هذا ما يجهل الآخر. ولهذا سل الله جل وعلا أن يمن عليك بفهم في دينه، وهذا ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام بعدها. نعم، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه. فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. نعم، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فينبغي لك أن تقف مع هذين الأصلين حيث وقفا. نعم. وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم، إذن هنا ذكر ما ذكرت آنفا أن وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد بعض الأحاديث، حديث واحد هو أصل في مسألة عظيمة، مثلا حديث جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عليه المعول والعمدة، وهو حديث واحد. حديث الزكاة، حديث أنس، تجد حديث واحد فيه تفاصيل مقادير الزكاة وما إليه. حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أصل، فهمتم؟ إلى غير ذلك من الأحاديث، حديث مالك بن الحويرث في الصلاة، حديث وائل بن حجر. فتجد أن أبواب عظيمة من أبواب الديانة تجد فيها حديثا واحدا جمع كثيرا من المسائل، فينبغي لك أن تتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وعلى سلم، وأن يكون لك في كل أصل شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أن يدعو الله: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسر الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم. نعم. فقول شيخ الإسلام هنا يبدو أن قال: وقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسر الله سبحانه، يؤيد ما ذكرنا في البداية من أنه انتقل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، حدثه وذكر له كتبا، ثم لما كتب هذا استغنى بما ذكره مشافهة. واضح؟ ثم قال أن أنفع كتب المصنفة على أبواب العلم وكتاب صحيح البخاري كتاب الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري، وهذا الكتاب ينبغي أن يعتني به المرء إقراء وحفظا لمن وفقه الله لذلك وفهما وتدبرا. ففي إقرائه، ونحن حضرنا قراءات في صحيح البخاري، تجد من الأحاديث ما يجعلك تحار في دقة البخاري في نقله، وفي دقة الصحابة رضي الله عنهم في نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد حبا له. ولهذا افتح صحيح البخاري واقرأ في أي باب من أبواب الكتاب، فتجد أنك تعيش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من المبارك، لما قالوا له: لا نراك، قال: أنا أعيش مع صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أهل الحديث هم أصحاب النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولهذا مذاكرة الحديث سيما هذا الكتاب العظيم مما ينبغي العناية به. نعم. ولا يقوم، لكن هو وحده. لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. نعم، فلا ينبغي لك أن تقتصر على كتاب واحد وهو صحيح البخاري على جلالة قدره، بل ينبغي لك أن تأخذ من كل العلوم ما تستطيع به أن تتعبد الله جل وعلا وأن تفهم دينه من كتب الفقه وكتب أهل العلم في شتى الفنون. ودائما أكرر وأقول، مع الاستعانة بالله جل وعلا وسلوك الجادة والطريق المسلوك في العلم. نعم. وقد أوعبت أوعبت وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حجرة وضلالا. نعم، الأمة ما تركت فنا إلا وكتبت فيه، ما من أمر إلا وقد كتب فيه، لا تجد سيرة على وجه الأرض تتبعت بأقل بأدق تفاصيلها كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة نقلوا حركاته التي قد لا يلاحظها كل الناس. ذكرت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، بلغ الدين بطريقة لم تسبق لها أمة، وكذلك أبواب العلم ما من باب إلا وألف فيه، ما ترك أهل العلم قديما وحديثا بابا إلا وألفه. وإذا حدثت أقضية جديدة تجد المصنفات بالعشرات، لأن المسلمين يهتمون بدينهم وبتراث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عند سائر الأمم. ولذلك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالأولون بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوه، وهذه الأمة حفظ الله جل وعلا عليها دينها، فقيض الله من يحفظ لهذه الأمة دينها في كل أبواب الديانة. ثم قال رحمه الله، كل هذه الوصايا وكل هذا الكلام وكل هذه النصائح في العلم، قال وما فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. كم من إنسان عنده كتب كثيرة ولا يبصره الله جل وعلا في أقل المسائل، وتجد أن كبار علمائنا حتى في هذا العصر من عنده إلا أمهات الكتب، بل حتى أن من باب اللطائف بعضها العلم يتكلم في مسألة يقول فيها كلام، هذا الكلام ذكره مثلا ابن رجب في بعض رسائله مثلا، وأنت تعلم يقينا أن هذا الشيخ ليس عنده كتاب ابن رجب، لأن كتاب ابن رجب ربما طبع مؤخرا، وتجد أن كلام الشيخ موافق لكلام ابن رجب الحنبلي في تلك الرسالة التي ليست عنده. لماذا؟ لأن الذي هدى ابن رجب هدى هذا، والذي وفق ابن رجب لقول الحق وفق هذا، وأهل السنة كلامهم يأتلف ولا يختلف، كما قال ابن مظفر السمعاني، أهل السنة وإن اختلفت أقطارهم تجدهم يقررون نفس المسائل لأنهم على مشرب واحد. ولهذا إذا قرأت الاعتصام للشاطبي وكانك تقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية يؤصل في اقتضاء الصراط المستقيم، هذا في المشرق وهذا في المغرب. إذا رأيت الخطيب البغدادي في المشرق ورأيت ابن عبد البر وماتوا في نفس السنة في المغرب، تجد في بعض الأمور نفس الكلام في مسائل العقائد وغيرها. ليش؟ لأن الذي هدى هذا هدى ذاك، والذي وفق هذا وفق الآخر، والمعطي واحد هو الله، وهذا الذي يغفل عنه الناس، المعطي واحد. ولهذا على الإنسان أن يستعين بالله، وكثرة الكتب إن لم يتبعها استقامة ومعرفة لأصول العلم لم تزد صاحبها إلا حيرة وضلالا. ويشهد له ما سيذكر الآن في الحديث. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري، صحيح لابن لبيد، لابن لبيد كما قال المحقق وهو الصحيح، وهو زياد بن لبيد ابن ثعلب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ نعم، اليهود والنصارى عندهم الكتاب أم لا؟ حرفوه، طيب منه ما هو من كلام الله أم لا؟ يقينا، بل ربما أغلبه غير محرف. هل انتفعوا بها؟ ما انتفعوا بها. انظر لأهل البدع تجد يحفظ القرآن كامل، لكن ما انتفع بها. ليش؟ لأن من لم يوفقه الله جل وعلا فهو المخذول، ومن فقد الله فماذا يجد؟ ومن وجد الله فماذا فقد؟ ما فقد شيء. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما يحفظ العبد على قدر نيته. يحفظ العبد في أمور العلم على قدر نيته وعلى قدر استقامته. فينبغي لك أن تكون سالكا في أبواب العلم والعمل والدعوة سبيل الأنبياء والمرسلين، ويكون دائما استعانتك والمدد يكون مطلوبا من الله جل وعلا، لأنك إن خذلك الله فأنت مخذول، وإن كانت عندك أكبر الكتب. انظر، الناس تراهم عندهم الكتب لا يوفقوا، والآخر في كتاب كتابين تجد فتح الله عليه من العلم ما لم يفتح على غيره، لأن هذا قلبه علقه بربه وهذا اعتمد على نفسه. نعم. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. وبهذا ينتهي التعليق على هذه الرسالة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خير الجزاء، خير ما جزى عالما عن تلامذته أو من استفاد منه. ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالصالحات، وأن يتوفانا في زمرة عباده الصالحين، وأن يحشرنا في زمرة المتقين، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.